بشهادة الملك العلام شهيد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، دين عظيم كمله ربنا الكريم وأرسل به رسوله العظيم وجعله خاتما لكل رسالة نزلت من السماء. فقال رب الأرض والسماء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام الذي رضيه الله دينا، رضيه ليكون منهاجا للحياة بأسرها، فهو معك من مهدك إلى لحدك، ومن قبل أن تولد بأحكام الجنين، ومن بعد أن تموت بأحكام البرزخ وما يحدث في يوم القيامة، إلى أن يصير الناس إلى المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. إن الدين عند الله الإسلام، ونحن نعرف أن عمدة هذا الدين وأن عقيدته وأساسه كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أتعرف أن مع الله آلهة أخرى؟ أتشهد أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، هو إله واحد، هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. لا يمكن أن يكون إلهين. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. ولا يمكن أن يكون ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من

يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فبماذا تجيب أيها المسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أإله مع الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله أمني لا إله إلا الله حصني لا إله إلا الله وقايتي لا إله إلا الله أذكر بها ربي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف ألا تعرف أن محمد رسول الله محمد رسول الله بشهادة رب الأنام بشهادة الملك العلام وكفى بها شهادة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا كذا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله وليس رسولا فحسب بل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين علمنا القرآن ألا نفرق بين أحد من رسل الله وأمرنا بأن نؤمن بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد منهم وفي ديننا مما ينبغي أن تعرف وأنت إن شاء الله تعرف أن الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا بكل نبي ورسول أرسله الله تعالى فيما قص علينا في القرآن وفيما لم يخصصه ربنا الرحمن في مثل قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فتؤمن بكل الأنبياء والرسل إجمالا أما تفصيلا فبخمسة وعشرين نبيا ورسولا هم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين في 25 نبيا ورسولا ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه وما أجمله، لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فمن ادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة وارتد عن الإسلام. فلا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فخذ بما تعرف ودع ما لا تعرف. فهناك أدعياء كذبة، منهم من ادعى النبوة في الأولين كمسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث والأسود العنسي، ومن ادعى النبوة في الآخرين كمرزا غلام أحمد القدياني زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية القاديانية تلك التي تنتشر في بلادنا مع غيرها من فرق الضلالة انتشار النار في الهشيم، والذي يصنع أدعياء النبوة كما يصنع الفراعنة دعاة كذبة دعاة كذبة. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون 70 داعيا كلهم يدعو إلى النار، إن شئتم أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم. صدقت يا رسول الله، كأنك تعيش بيننا، كأنك تحكي واقعنا، كأنك ترد على ما حل فينا من فتن وردة ونفاق وضلال. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف، فليكن مما تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، دافع عن أنبياء الله ورسله كما دافع عن أخيه الحبيب إلى قلبه عيسى بن مريم عليه السلام حين قال: أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. وفي الإنجيل عيسى يقول عن النبي الذي يأتي بعده: نبي يشهد لي ويدافع عني ويحب

لتفيد الحصر والقصر، فما خلقنا إلا للعبادة، كيف ونحن نأكل ونشرب، كيف ونحن نتزوج وننجب، كيف ونحن نعمل ونتعب، لأن كل ذلك من العبادة التي دخلت في إطار ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مع إخلاص التوحيد لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحد الله جل في علاه، خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف، وما تعرف يحتاج إلى عمر مديد، فإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ومع متانته فهو كلمة، الإسلام كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت لخصته في كلمتين وقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله العقيدة وهي الأساس، والاستقام بناء الاستقامة بناء الإسلام، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. قل آمنت بالله ثم استقم، ما الجزاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. رحم الله من تقدم خطوة أو سد فرجة. الإسلام له أصول ثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك. ربي الله ديني الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما علمك؟ جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه، فالقرآن منهاج الحياة. ولذلك بعد الحمد على نعمة الإسلام نحمد الله على القرآن والسنة. القرآن كلمة الله الأخيرة لعباده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. لمن أنزل القرآن؟ لينذر من كان حيا لا من كان ميتا، فإذا جعلته الأمة للأموات فقد تاهت مع من تاه وضلت الطريق في الشعاب. لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن روح الدنيا ونور الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بغير هذه الروح نحن أموات، وجثة بغير روح تنتن وتتعفن، وما نتن الدنيا وعفنها إلا أنها خلت من روحها، روحها القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. قل لماذا نتخبط في الدنيا؟ لأننا بغير نور، لكن النور الذي أراده الله لنا القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألف لام الحمراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يا عبد الله، القرآن ليس للأموات، والقرآن ليس للتبرك والبركات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. منهاج الحياة ينبغي العلم به ثم العمل به والحكم به والاحتكام إليه، بذا نسير على صراط مستقيم، وبغير ذلك نحن في التيه نتيه، ونحن في الشعاب نتشعب، ونحن في السبل نضل. قل كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، وهل للمسلمين جماعة؟ الجماعة أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. وهل للمسلمين جماعة؟ لا جماعة، فعليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. الرويبضة، قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. قال في رواية ثانية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. في رواية ثالثة قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الرواية الثالثة: الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. الرواية الرابعة: هم النزاع من القبائل. الرواية الخامسة: أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الرواية السادسة: هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. ذلكم الذي أضلنا زمانه. أضلنا زمانه؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ينزل عيسى بن مريم ليقتل الدجال، آخر من يدعي النبوة من 30 نبيا الدجالين الكذابين، ثم يدعي أنه إله، وعلى يديه تظهر خوارق العادات. فما خلق الله ولا ذرأ فتنة، ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ فتنة مذ قامت الدنيا وإلى أن تقوم الساعة أشد من الدجال. وبين يدي خروج الدجال يسبقه خروج المهدي، مهدي أهل السنة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي مني، المهدي من ولد فاطمة، المهدي من عترتي، يشبهني خلقا لا خلقا، أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لو لم يكن من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يبعث رجلا من أمتي من آل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبوا على الثلج. نعم، نحن في آخر الزمان، ومع فتن آخر الزمان تلك المدلهمة فتن تدع الحليم حيرانا. نحن أهل علم ونحتار والله فنسكت، لأنها فتن تدع الحليم حيرانا. لكن العوام لا يسكتون، كل واحد يريد أن يكون أبو العريف فيشهد لهذا ويشهد ضد هذا، وكأنه أحاط علما بكل شيء. لا، خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف، فما لا تعرفه دعه حتى لا تشهد لأناس وهم ليسوا كذلك، وتشهد على آخرين وأنت لهم ظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الشمس ثم يشير إليها ويقول: على مثل هذه الشمس، على مثل هذه فاشهد أو فدع. لكن أن تكون شاهد ما شافش حاجة، كفاية أن شاهد واحد عندنا، كن إماما عادلا ولا تكن العكس. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف، فإياك والغيبة، وإياك والنميمة، وإياك والسخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، بدلا من أن يقول لا تلمزوا إخوانكم قال ولا تلمزوا أنفسكم، فإخوانك كنفسك. لا نعرف أنتم شعب ونحن شعب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتفرقوا، لا لتتقاتلوا، لا لتتناحروا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سورة الحجرات هذا اسمها التوقيفي، والعلماء يسمونها سورة الأدب، وما أحوجنا لهذا الأدب. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. ومما ينبغي أن تعرف أنه لن ترفع الأمة رأساً طالما فيها فرقة، إطلاقا لن تنتصر أبدا طالما في فرقة وتنازع في فشل، وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وغزوة أحد خير درس، انتصروا لأول مرة لأول وهلة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تفرق الرماة واختلفوا، الرماة نحو من 50 رجلا من بين 700 مقاتل في غزوة أحد، ولكن بسبب هذه الفرقة رفع النصر ونزلت الهزيمة. فلما تسألوا لماذا هزمنا أجابهم الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما نعرفه منذ الطفولة منذ نعومة أظفارنا أخذناه في المطالعة والقراءة والنصوص وغير ذلك، أن سياسة الأعداء فرق تسد، أن الاتحاد قوة وأن التفرق ضعف. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف. ما تعرف أن الله عز وجل كرم أهل العلم بمنزلة ليست لغيرهم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر، بعد الله الملائكة أولو العلم. بدأ بنفسه، ثنى بملائكة قدسه، ولا أقول ثلث بل أقول ثم ذكر أهل العلم بعدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إلى غير ذلك مما ورد في فضل أهل العلم. وهذا لمن أخذ بالنصف الأول من آية في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فتكون لهم هذه المنزلة حين البيان وعدم الكتمان والتمسك بالحق والصدع به والبعد عن النفاق في سبيل دنيا رخيصة، إما أنه يبيع دينه بدنياه أو بدنيا غيره، فالأول حقير والثاني أحقر منه. لكن إذا أخذ العلماء بالنصف الثاني من الآية، واسمع الآية على بكمالها: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا الذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ألا تتدبرون القرآن؟ أتحتاجون مني إلى تفسير؟ أتحتاجون إلى إسقاطات؟ لا، ما يحتاج لا تفسير ولا إسقاطات. كليات الدين 5: خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. جاء الإسلام بخمس كليات، ليست ككلياتنا في الأزهر أو في غير ذلك، تسمى الكليات 5 بمعنى الأصول الجامعة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. للحفاظ على الدين هناك حد ردة، للحفاظ على النفس هناك قصاص أو دية أو عفو، للحفاظ على العقل هناك حد السكر أو حد شرب الخمر، للحفاظ على النسل هناك حد الزنا وحد القذف، للحفاظ على المال هناك حد السرقة. كليات لها حدود تحافظ عليها، أين هذه الكليات؟ أين هذه الكليات؟ سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات يخطب في خطبته الجامعة في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قائلا: أيها الناس، في أي يوم أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وخشينا أن يسميه بغير اسمه. قال: ألستم في يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: في أي بلد أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: في أي شهر أنتم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في شهر الله الحرام؟ قلنا: بلى. وبعدها قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم حرام. لا نعرف طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه إلا مع الخوارج الذين خرجوا على الإمام الحق، ونحن لا نعرف إماما حتى يوجد عندنا خوارج، لأن الإمام يتبع شريعة الملك العلام، وبغير ذلك فليست له صفة الإمام، فلا خروج عليه. ومن ثم فلا طوبى لمن قتلهم ولا من قتلوه. الدماء حرام، ولا يعلم ذنب بعد الشرك بالله تعالى أعظم من قتل نفس أو سفك دم. فلما نحلل الحرام ونحرم الحلال؟ ولما ندعيه ما فاق كل تصور؟ ادعاء نبوة، ما هذا؟ اللهم احفظ علينا ديننا وعقلنا. ما هذا؟ ما هذا؟ هزلت. إن دماءكم وأموالكم، رحمك الله يا مصر، طول عمرك يا مصر سلة العالم، تعطين ولا تأخذين، لكن كيف أنت الآن؟ لم نحافظ على المال العام ولا الخاص، والبلد تترنح وتسقط من بين أيدينا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. حرمة الأعراض تلك التي انتهنها الإعلام حتى صارت الأعراض تستباح فضلا عما يستباح في غير ذلك. ما يكون بالرضا شيء عن طريق الإعلام، وما يكون بالاغتصاب شيء عن طريق الحكام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. في الإسلام علماء دين وليس رجال دين. علماء الدين يقولون الحق ويبينونه للناس، رجال الدين ينافقون ويداهنون ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. ما جعلت هذه المنابر لتكون دعاية، ولكن لتكون دعوة. ما جعلت هذه المنابر لجمع فواتير المياه والكهرباء، ولكن لإنارة الحياة بمنهج الله. ما جعلت هذه المنابر لتؤيد ثورة أو لتؤيد انقلابا، وإنما لتقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم، بحكمة، بأدب، بلسان عف. خذ كما قال الله عز وجل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكن كما قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف. ألست تعرف سورة العصر؟ أو فينا من لا يحفظها؟ أطفالنا يحفظون العصر والكوثر والإخلاص. أقصر ثلاث سور في القرآن: الكوثر، العصر، الإخلاص. كل سورة سطر واحد، ومع ذلك فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها خلاصة العقيدة. أين العقيدة في حياة المسلمين؟ أين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ تعلم العقيدة من سورة الإخلاص. احذر أن تأخذها من غير هذه السورة، يعني سيقال لك: هذه عقيدة ابن تيمية، هذه عقيدة ابن عبد الوهاب. دعك من ابن تيمية ودعك من ابن عبد الوهاب، وخذ العقيدة من سورة الإخلاص ومن كتاب ربك عز وجل، الذي ثلثه عقيدة لخصت في سطر واحد في سورة الإخلاص. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو ابن 10 سنين: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سورة العصر تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 لا يصور أحد. والعصر قسم لتوكيد القضية. إن الإنسان لفي خسر تشخيص المرض، خسران الإنسانية بالكفران والعصيان والأثر والأنانية وحب الذات والدنيا. العلاج: إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. 2 لك و2 لغيرك، المجموع 4: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رحم الله الشافعي، قال: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعتهم. لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت، ولو عمل الناس بسورة العصر لوسعتهم. فيها صلاح نفسك وإصلاح غيرك، صلاح نفسك بالإيمان والعمل الصالح، وإصلاح غيرك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كهذا الذي أنا أوصيك به. لكن ما قالت وأوصوا، إنما قالت تواصوا، بمعنى أنها صيغة مشاركة ومفاعلة: أنا أوصيك وأنت توصيني، فالدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف. فنحن في زمن أتساءل كيف المخرج، فأجد الإجابة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المخرج كتاب الله. وأتساءل عما نحن فيه، كيف آخذ بأسباب نجاة الأمة، فلا أجد سوى قول الله: ليس لها من دون الله كاشفة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه.

لأنك تجد قنوات إسلامية، بل كل القنوات ينبغي أن تبني أن ألا تهدم، ساعتها تكون الخطبة قصيرة. لكن ما في غير الخطبة ورقة وربع ساعة، واليوم عن النور واليوم عن المية. متى يتعلم الناس دين الله؟ متى يتعلم الناس دين الله؟ إن كان الأمر هكذا، لكن اجعل نوافذ للعلم وللتربية وللدين في البيت، في المسجد، في الشارع، في المدرسة، ثم خذ خطبة مني قصيرة. هذه مئنة فقه الرجل أيضا، هذا فقه واقع، هذا فقه دعوة، هذه حكمة. لكن ما تكون الأمور هكذا. أورادها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ليت لك من اسمك نصيب أنت ومن معك. لا تكن عملي فيها عنترة ولا زيد أبو زيد الهلالي، تحللون الحرام وتحرمون الحلال وتصدون عن سبيل الله. لا لا لا لا يا عباد الله، لا يا عباد الله. خذ بما تعرف ودع ما لا تعرف قبل أن ينزل عذاب الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا عباد الله، من منا لا يحفظ؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. مما تعرف وأختم به وقد أطلت وسامحوني رحمكم الله، أن بعد الكرب فرج، أستغفر الله، ليس بعد بل مع. قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والله الذي لا إله غيره، إن نصر الله آت، وإن الإسلام سيملأ أرجاء الدنيا بأسرها ما يدع بيتا من طين ولا خيمة من وبر أو شعر إلا وقد دخلها بعز عزيز أو بذل ذليل. ووالله إن ذلك لكائن، كما أنك الآن ها هنا تسمعني وتراني، وإن غدا لناظره قريب. والله عز وجل قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال بعد فترة الإمهال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد. يا رب يا رب يا رب، والله الذي لا إله غيرك، ما لنا رب سواك، نوحدك ونعبدك ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، لا في الأولين ولا في الآخرين، مذ بعثته خاتما للنبيين، لا في مصر ولا في أي عصر، أن محمدا خاتم النبيين. فبحق هذه الشهادة، بحق إيماننا بك واتباعنا لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، نسألك أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين، وأن تجنب مصر ويلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا يا رب شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين. وقفنا ببابك فلا تطردنا، وأنخنا مطايانا بجنابك فلا تحرمنا. إن طردتنا فإلى من نلجأ سواك، وإن حرمتنا فمن يعطينا غيرك. وإن كنت تستجيب للطائعين فمن لأمثالنا من العاصين. إن كنا لا ندعوك ونحن عصاه فكيف لا ندعوك وأنت كريم يا كريم يا كريم يا كريم. نجأر إليك، نجأر إليك مع أنك سميع قريب، مع أنك سميع قريب. نجأر إليك أن ترفع عنا ما نزل بنا، وأن تكشف الغمة عن هذه الأمة. بصرنا بعيوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب يا رب، نسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وتحقق رغبته. اعطه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اشف كل مريض وارحم كل ميت، اشفنا واشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.